بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وجاءت هذه الآية في سياق الكلام على الصيام وفريضة الصيام، وأن الله سبحانه وتعالى كتب على المؤمنين الصيام كما كتبه على الأمم السابقة، وكما قلنا إنما هي فريضة قديمة ليست بالجديدة ولا الطارئة. والصيام إنما جعل، أي فرض على بني آدم، تكفيرا عن الخطيئة الأولى التي أخطأها، ولأنه أول ما أخطأ إنما أخطأ من قبل الطعام، فكانت أول خطيئة أن أكل آدم أبونا من الشجرة، هذه الشجرة التي نهاه الله جل وعلا عن أن يأكل منها وحذره من أكلها، ثم أغواه الشيطان وزين له هذا الباطل وهذا الإثم، فقام آدم وأكل من الشجرة. الأكل من الشجرة كان من ورائه، يعني كان السبب من ورائه، كما سول إبليس لآدم قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فكان الأصل الذي أراد من أجله آدم أن يأكل من الشجرة أن يكون ماذا؟ أن يكون خالدا. فلما أكل من الشجرة، والجزاء من جنس العمل، كتب عليه الموت، أي أنه لا بد أنه سيموت باعتبار أنه أكل من الشجرة من أجل إيش؟ من أجل أن يخلد، من أجل أن لا يموت. فلما أكل من الشجرة كان جزاء ذلك أن كتب عليه أنه سيموت. وأكل من الشجرة لأنه أراد أن يكون يعني ملكا، صاحب مكانة، صاحب، لكنه لما أكل من الشجرة نزل إلى دار الشقاء التي فيها من المكابدة والعناء ما فيها، وهي الدنيا التي يكابد الإنسان فيها ويعني يشق عليه جدا أن يعيش فيها، ولا يمر عليه يوم إلا وفيه من التعب والنصب والهم والبلاء والحزن ما الله به عليه. فالجزاء من جنس العمل. فآدم وأبناؤه من بعده وأولاده إلى يوم القيامة من المؤمنين يعلمون أن الخطيئة جاءت من باب الطعام. فلسان حال المؤمن حينما يأتي إلى الصيام، إلى فريضة الصيام، لسان حاله أنه يقول: رب إني سأترك الطعام وسأترك الشراب وسأترك شهوتي كلها لعلي أعود إلى الجنة التي أخرجت منها بسبب شهوتي. فلما خرج من الجنة بسبب شهوة الطعام كان لابد من أن يعود إلى الجنة بترك شهوة الطعام، بترك الطعام والشراب وما يصب في الشهوة، فكل ذلك يتركه طاعة لربه سبحانه وتعالى حتى يرضى عنه ربه ويتوب عليه ثم يعيده إلى الجنة التي أخرج منها. هذا الصيام فرض على المؤمنين في شهر واحد من السنة، وقد سماه الله تبارك وتعالى شهر رمضان، ولم يسمي الله عز وجل في كتابه شهرا إلا شهر رمضان. سمى النبي صلى الله عليه وسلم أشهرا عديدة، وسمت العرب كل أشهر العرب التي كانت معروفة عندهم، الأشهر الهجرية القمرية التي نعرفها كلها كانت معروفة ولا خلاف في أسمائها. وذكر لنا ربنا جل وعلا أن عدة الشهور عنده كم؟ 12 شهرا، وهي معروفة، لكن ما صرح باسم واحد من الشهور في كتابه إلا شهرا واحدا ألا وهو شهر رمضان. كلمة شهر جاءت من الاشتهار والظهور وأنه يظهر لكل أحد، بخلاف أي شيء آخر يسمى عند الناس شهرا. فمثلا الأشهر الشمسية التي يسمونها بالميلادية هذه لا يظهر منها شيء، من يعلم دخل الشهر ولا ما دخل الشهر؟ كيف تعرف؟ ليس عندك علامة تنبئك عن دخول ما يسمونه بالشهر الشمسي أو الميلادي. فعلى هذا الأساس لن يسمى شهرا، لأنه ليس مشتهرا، بمعنى أنه ليس ظاهرا، دخوله ليس ظاهرا، ليس هناك علامة تدلك على أن أيار دخل، آذار دخل، نيسان دخل، ما في أي علامة تدل على ذلك. إلا أنك حينما يدخل عليك رمضان كل الناس يرون الهلال الذي يقول لهم قد دخل رمضان، كل الناس يرون هلال شوال، كل الناس يرون هلال ذي القعدة، كل الناس يرون هلال ذي الحجة. إذن الشهر لابد أن يكون مشتهرا ظاهرا للعيان، كل الناس يرونه ويعرفون أنه قد دخل، وإلا فلا يسمى شهرا. فقال شهر رمضان. قيل في سبب تسمية الشهر أي بشهر رمضان أقوال، منها أنه لما جاء في يوم حر أي في زمن حر، يعني كان الجو يومها أو كان الزمن يومها صيفا، وكما تعلمون رمضان لا يستقر على موسم واحد لأن دورة القمر مختلفة عن دورة الشمس، ولأن الفصول تتبع دورة الشمس فدورة القمر قد تختلف من سنة إلى سنة، بل وتختلف من سنة إلى سنة، فيأتي بالصيف ثم فيما في الخريف ثم في الشتاء ثم في الربيع على يعني ما تعلمون من توالي الأيام، والفرق بين الدورتين ما بين 9 إلى 11 يوما، ومعدل التغيير والفرق 10 أيام. فقالوا يوم سمي الشهر بشهر رمضان كان يومها زمن حر وصيف، والرمضاء هو شدة الحر كالمستجير من الرمضاء بالنار، هذا في المثل المعروف، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حينما ترمض الفصال. ترمض الفصال، الفصال هي صغار الإبل التي يعني ما زالت إما فطمت وإما لم تفطم بعد، يعني ما زالت صغيرة، فخفها يكون ناعما هشا إذا ما سخنت عليه الأرض والتراب والرمل أثر فيه وأحرقه. فصلاة الأوابين هي صلاة إيش؟ الضحى. حينما ترمض الفصال يعني إذا ما لم تعد تتحمل صغار الإبل الوقوف على الرمل من شدة حره وتدخل إلى الفيء وإلى الظل، في هذا الوقت تكون صلاة الضحى حينما ترمض الفصال. وترمض قلنا معناها إيش؟ لا تتحمل حر الأرض وحر الرمل والتراب وما تمشي عليه. فقالوا إنما سمي رمضان لأنه جاء يومها في زمن حر أو في فصل الصيف. لكن نقول وهل الذي قدر أن يكون رمضان في فصل الصيف إنما جاء هكذا في فصل الصيف أول مرة صدفة، يعني جاء هكذا عند العرب وقدر الله تعالى من غير حكمة يعلمها سبحانه وتعالى أن جاء أول مرة شهر رمضان في فصل الصيف فسموه رمضان، أو أنه مكتوب عند الله رمضان لحكمة ربانية شرعية معلومة؟ لابد في حكمة، لابد وأن لذلك حكمة، وحكمة عظيمة جدا. قالوا، والقول الثاني أنه سمي برمضان لأنه يرمض الذنوب يعني يحرقها، وقد جاء هذا صريحا في أحاديث كثيرة جدا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن جبريل عليه السلام لما لقيه على المنبر فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. هذا يعني رمضان ماذا يفعل؟ يغفر الله فيه كل الذنوب، ولله عتقاء في شهر رمضان في كل ليلة، هذا معناه أنه كيف يعتقهم إن لم يغفر لهم ذنوبهم؟ إذن فهو يرمض الذنوب يعني يحرقها جميعا فلا يبقي لأحد ذنبا. وكذلك أحاديث أخرى منها: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا ماذا فعل رمضان بذنوبه؟ رمضها، أحرقها. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا ماذا فعل رمضان؟ أحرق ذنوبه. القول الثالث وهو أنه سمي رمضان إيذانا وإشعارا بالعطش الذي تشعر به في شدة الحر والصيف. طيب ما علاقة الحر والصيف برمضان الشرعي؟ رمضان شرعا لما يربطك أو يؤذنك أو يذكرك بالعطش الذي تشعر به بالصيف؟ قال: لأنك أنت حينما تأتي إلى يوم من أيام رمضان وتشعر فيه بالعطش الشديد تركض إذا ما فتح لك الباب بالشرب فتذهب إلى الماء لتشرب منه. السبب أنك تعلم علم اليقين أن بدنك محتاج إلى ماء لكي يحيا، وإلا لمات بدنك. فالله تعالى يذكرك، وهو الذي أنزل القرآن في هذا الشهر تماما، فيذكرك أن القرآن بالنسبة إلى روحك كالماء بالنسبة إلى بدنك، بل روحك أشد حاجة إلى القرآن من حاجة بدنك إلى الماء. فلما تعطش في نهار رمضان تذهب إلى الماء. طيب ولما لما تعطش روحك إلى القرآن لا تذهب إليه؟ فهو تذكير بالماء الحقيقي الذي يحيي الله تعالى به القلوب، والذي أنزله الله تعالى من السماء. الله تعالى أنزل من السماء ماءين، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالماء، وقال: مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير ماء. رحمك الله. فهذا ماء وهذا ماء. فكما أنك تذهب إلى الماء لتنعش بدنك وليحيا به بدنك، فمن باب أولى أن تذهب إلى القرآن لتنعش به روحك ولتحيا به روحك. والله تبارك وتعالى سمى القرآن روحا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا يحيي به الله الأرواح، يحيي به القلوب، وإلا لماتت الروح ومات القلب. إذن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذن وين الرابط؟ الرابط أنه هذا رمضان أنزل الله تعالى فيه القرآن، إذن هما مرتبطان كما ذكرنا، الصيام والقرآن مرتبطان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. متى أنزل القرآن في رمضان؟ أنزل في ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر يومها كما ثبت في حديث أحمد بن حنبل كانت إما في ليلة 24 أو في ليلة 25، وهذا يدل عليه أو يؤكد حديث العشر الأواخر التي تكون فيه ليلة القدر. لكن كيف نزل يومها وقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم على مدى 23 سنة؟ نقول: للقرآن نزولان: نزول كلي ونزول مرتل. نزول كلي ونزول مرتل أو منجم. النزول الكلي لما نزل دفعة واحدة، جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في موضع اسمه ببيت العزة، سماه الله عز وجل مواقع النجوم، قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فهذا الموقع أو هذا الموضع الذي نزل فيه القرآن، نزل فيه هذا النزول الأول اللي هو النزول الكلي، كان في ليلة القدر. إذن قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، هل يقصد فيه نزوله إلى الأرض؟ لا، المقصود منه نزوله إلى السماء الدنيا، يعني النزول الأول. متى كان هذا؟ كان هذا في ليلة القدر في شهر من أشهر رمضان، يعني في واحد من أشهر رمضان. إذن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فنزل القرآن كما قلنا نزولا أوليا وهو النزول الكلي جملة واحدة، ثم بعد ذلك نزل من السماء الدنيا كذلك بأمر الله سبحانه وتعالى إلى الأرض على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بحسب الأحداث والوقائع والمناسبات بأمر الله تعالى، منجما مرتلا على مدى 23 سنة. مرتل يعني مجزأ، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، من معاني الترتيل يعني جزأناه تجزيئا، يقال رتل بعد رتل يعني جزء بعد جزء، ليس الجزء الاصطلاحي اللي هو الواحد من 30، لا، وإنما الجزء يعني القسم، يعني جزء بعد جزء، تنزل سورة ربما، تنزل آية أحيانا، تنزل آيتان، تنزل ثلاثة، تنزل سورتان، تنزل إلى آخره. فكيفما يريد الله عز وجل بحسب المناسبات والوقائع والأحداث، ينزل القرآن من السماء الدنيا من بيت العزة إلى محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل. وهذا كان على مدى 23 سنة طوال مدة نبوة نبينا عليه صلوات الله وسلامه. سماه الله تعالى هذا الكتاب الذي أنزله، سماه قرآنا، وما سمى كتابا قبله قرآن، سماه كتاب، سمى التوراة كتاب، سمى الإنجيل كتاب، سمى الزبور كتاب، نسماها كتب، وسمى صحفا، حتى فرقان، سمى الله تعالى التوراة فرقانا. كذلك آتى الله عز وجل موسى الكتاب والفرقان، فسمى التوراة التي أنزلها عليه ماذا؟ فرقانا، وسيأتينا معنى الفرقان. لكن ما سمى كتابا قبل القرآن بالقرآن، ولهذا تأتينا ميزة كبيرة جدا يمتاز بها هذا الكتاب المبارك الذي فضله الله عز وجل وجعله قيما مهيمنا على ما سواه من الكتب. ما هو؟ ما الفرق بين الكتاب والقرآن؟ الكتاب حينما تكون العمدة في حفظه الصحف، أنه يكون إيش؟ مكتوبا. كلمة كتاب ماذا تفهم منها؟ ينبغي أن يكون مكتوبا، فالعمدة في حفظ الكتب السابقة الصحف. أما العمدة في حفظ الكتاب القرآن الصدور. وفي هذا ميزة للكتاب يعني الأخير، وميزة للذين أنزل عليهم الكتاب وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه أمة أناجيلها أين؟ في صدورهم، أناجيلهم في صدورهم. مع أنه قد يتساءل إنسان يقول طيب ما الكتاب أضبط فعلا، يعني لمن تأمل فيها قل طيب الكتاب إنسان عنده صحيفة كتب فيها ما نزل حرفا حرفا، وآخر حفظ هذه الصحيفة أو هذا يعني هذا الكتاب حفظه حرفا حرفا، من أضبط؟ بالعقل والمنطق صاحب الكتاب الذي كتب أضبط من صاحب الحفظ الذي حفظ، مع ذلك أئمتنا عليهم رحمة الله قدموا صاحب الصدر على صاحب الكتاب، مع أنه في العقل بالمنطق صاحب الكتاب أضبط. قد تقول طيب الكتاب ممكن يحرق، أو الإنسان ممكن ينسى، الكتاب ممكن يضيع يتمزق، يأتيه الماء، يأتيه حبر، يأتيه يسرق إلى ما هنالك، وكذلك يعني اللي هو أكثر احتمالا أن ينسى الإنسان، يحفظ في صدره فينسى ما كان حفظه. مع ذلك جعل ضبط الصدر خيرا من ضبط الكتاب، لأن البركة فيما يسمعه لا فيما يقرأه بعينيه. وكلما كان الإنسان أقرب إلى علم الأميين كلما كان ذلك أقرب في ضبط علمه. ما هو علم الأميين؟ علم نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان أميا يعني لا يقرأ عن مكتوب، لكنه يقرأ عن ماذا؟ عن مسموع. لذلك لما جاءه جبريل فقال له اقرأ، ماذا ظن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ اقرأ من مكتوب، فظل يرددها يقول ما أنا بقارئ، مرة ثانية اقرأ، لا أريدك أن تقرأ من مكتوب، أنا أعلم أنك لا تقرأ من مكتوب، اقرأ، قل ما أنا بقارئ، يعني لا أقرأ من مكتوب. ففي الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني ستقرأ من مسموع. فالقرآن الذي يتنزل عليك حينما يكون عن مسموع أقرب إلى الحفظ مما لو كان عن مكتوب. فسمى الله الكتاب الذي أنزله علينا قرآنا، وسمى الكتاب الذي أنزله على من قبلنا كتابا، فسموا بأهل إيش؟ أهل كتاب، أما نحن فأهل القرآن. مع أن لك أن تقول في الكتاب في القرآن تقول عنه كتاب، قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما في مشكلة، لك أن تخطه في صحيفة ولك أن تقرأه من مكتوب، ليس في ذلك حرج. لكن أي الحافظين أضبط وأقرب إلى بركة الحفظ، حافظ الصحيفة أم حافظ الصدر؟ حافظ الصدر. إذن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. نعم. لم يثبت في النهي عن قول رمضان حديث ولا أثر صحيح، لا عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا عن من بعده من الصحابة أو من التابعين أو من تابعيهم، لم يثبت حديث ولا أثر صحيح في النهي عن أن يقول الإنسان رمضان، بل ثبت العكس، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، من صام رمضان. وسيأتينا الفرق بين من قال رمضان وبين من قال شهر رمضان، فرق بين الأمرين سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله. نعم. لا لا لا، ما ثبت، كل ما ثبت هذا في شيء. نعم نعم. قال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقبل هذا، الفرق بين رمضان وشهر رمضان أنك إذا قلت رمضان يعني رمضان كله، وإذا قلت شهر رمضان يعني الأيام التي تعد الشهر، فلو أنقصت يوما أو يومين فما زلت في شهر رمضان. يعني يقول مثلا فلان صام شهر رمضان يجوز في من أفطر يوما أو يومين بعذر، فيقال فلان صام شهر رمضان باعتبار عدد الأيام، فلو أفطر يوما أو يومين أو أكثر بقليل هذا يقال له صام شهر رمضان أو لا؟ يقال صام شهر رمضان. أما لو قالوا فلان صام رمضان يعني ما أفطر ولا يوم، فلان صام رمضان يعني ما أفطر ولا يوم حتى بعذر، ما أفطر أي يوم ولو بعذر، فقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، هذا يعني أنه لو لم يصم يوما واحدا ما دخل في معنى الحديث. من قام رمضان إيمانا واحتسابا يعني ينبغي أن يقوم كل ليلة من ليالي رمضان ولا ينقص ولا ليلة، حتى يكون في هذا الحديث. فالفرق بينهما هو الفرق بين الكلية وبين عدد الأيام. شهر تعني عدد أيام، يعني 30 29 28 كل هذا يسمى من باب التغليب شهرا. أما رمضان فمعناه كل رمضان لا تنقص منه ولا يوم ولا ليلة. طيب قوله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، لاحظين التكرار، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، تكرار، وكأنه يقول لك الهدى نوعان، الهدى نوعان، هدى أول وفي هدى ثاني، أو أنه أنزل فيه هدى والثاني فيه شيء من الهدى، وبينات من الهدى والفرقان. ذلك أن القرآن لم ينزل على قلوب، بمعنى أن الناس يوم نزل القرآن كانت قلوبهم فارغة صافية على الفطرة تقبل أي هدى ينزل إليها. لو كان هذا لاكتفوا بالهدى الأول. إذن قوله هدى للناس، أي ناس؟ الذين يقبلون الهدى من أول مرة، أول ما يأتيهم الهدى يقبلونه، ليس عندهم شبه، ليس عندهم منكرات، ليس عندهم رد للحق، ليس عندهم جدل، ليس عندهم إنكار، ليس عندهم تزييف، ليس عندهم تحريف، ليس عندهم تحريم للحلال وتحليل للحرام، ليس عندهم طعن في الأنبياء، ليس ليس ليس ليس، هذا ليس عندهم كلهم. فقلوبهم يعني صافية مفرغة من كل دنس على الفطرة، أول ما يأتيهم الهدى ماذا يفعلون به؟ يشربونه، هذا الهدى الأول. إذن هدى للناس يعني الناس، عامة الناس يأتيهم هذا الكتاب وهو هدى لهم، يهديهم إلى سواء السبيل، يهديهم إلى صراط الله المستقيم، يهديهم إلى الله، يهديهم إلى الجنة، انتهينا. طيب في ناس لا يقبلون الهدى، يردونه، يجادلون فيه، يمحقون ما فيه، يبطلون ما فيه، يزيفون، يحرفون، يكذبون، ولماذا يحتاجون؟ يحتاجون إلى بينات. البينة هي الحجة التي تظهر ما كان خافيا، الحجة التي تظهر ما كان خافيا، بينة، لا بد من بينة. حينما يكون الإنسان على علم بالباطل، حينما يكون الإنسان على علم محرف، مزيف، مزور، فإذا كان عنده علم باطل لا يكفيه الهدى، يعني سيقول لك أنت أتيتني بعلم وأنا عندي علم. لذلك لما جاء عيسى إلى أحبار يهود بما جاءهم؟ قال تعالى وأتينا عيسى ابن مريم البينات، مش بس هيك، وأيدناه بروح القدس حتى يلقم كل كلمة يقولها. عيسى كان يحتاج إلى بينة. لو كان عيسى يتكلم مع الناس كما تكلم الأنبياء مع أقوامهم لما قبل منه ولا حبر ولا كلمة. يعني كلام الأنبياء كلام السهل، الهدى الذي كان يأتي به الأنبياء، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا كلام إيش؟ كلام سهل هيك، يعني يدخل القلوب التي على الفطرة، يدخل القلوب الصافية، يدخل القلوب المفرغة من الباطل، فإذا دخلت أحيتها وقبلتها وأنعشتها ودخلت في الحق بإذن ربها سبحانه وتعالى. هذا كلام لو جاء به عيسى، لو قال عيسى لأحبار يهود اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، حيقولوا شو أنت شايفنا مشركين؟ ها؟ شايف؟ نحن عندنا عبادة الله، هذه مهنتنا، وكل واحد منهم عنده أكثر من دكتوراه في التوحيد، يعني ما في، أحبار أحبار. فلو جاءهم عيسى بما أجاء الأنبياء أقوامهم ما كان، بما جاءهم عيسى بالبينات. البينة هي التي تأتي لتكشف الغامض من الباطل. عندكم باطل ينبغي أن تبطلوه، لا عندنا علم، لا أبين لكم أنه علمكم باطل، أبين لكم عندكم تحريف، أبين لكم عندكم تزوير، عندكم كذا، عندكم كذا، كذبتم الأنبياء، أفسدتم في الأرض، فعلتم فعلتم فعلتم، هذا ينبغي له من بيان. فالبينة الحجة إذا ما أظهرت ما كان خافيا. إذن بينات من الهدى، والبينات لا تكون إلا من هدى. البينات هي تكشف الباطل وتبين الحق، وتزهق يزهق الحق الباطل بعد ذلك. والفرقان، لما يحتاج الإنسان بعد هذا إلى فرقان؟ ليفرق بين الحق والباطل. لا بد أن يكون البينات مقترنة بإيش؟ بالفرقان، بالتفريق بين الحق والباطل. هذه من يحتاج إليها؟ صاحب الفطرة ولا صاحب التزوير والتحريف؟ صاحب التزوير والتحريف يحتاج أن يكون عنده فرقان يفرق فيه بين الحق الذي ليس عنده وبين الباطل الذي اتخذه دينا. فينبغي له من فرقان. فالكتاب جاء بالأمرين، الكتاب أي القرآن جاء بالأمرين، جاء لأصحاب القلوب النظيفة الصافية التي على الفطرة، هدى يقبله كل إنسان صافي القلب، وجاء لمن كان يرفع رأسه بالعلم الباطل ويظن أنه على شيء وهو ليس على شيء، ليكسر رأس الباطل الذي عنده ويبين له الحق الذي ليس عنده. إذن جاء بالأمرين، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، كي لا يكون لأحد بعد هذا القرآن حجة، لا عالم ولا جاهل، فهو حجة الله على عباده جميعا من أولهم إلى آخرهم، صغيرهم وكبيرهم، حبرهم وجاهلهم، كلهم سواء في أن هذا القرآن مهيمن فوقهم عليهم، قاهر فوقهم، يبين لهم كل الهدى. عندك علم ولا ما عندك علم؟ هداك في القرآن. عندك حجة ما عندك حجة؟ هداك في القرآن. معك دكتوراه ما معك؟ هداك في القرآن. أي شيء عندك؟ هداك في القرآن. إذن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نعم. فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمها. وهنا يتبين المعنى الذي تكلمنا عليه أولا، وهو أن الشهر ينبغي أن يكون ماذا؟ أن يكون مشهودا، أن يكون ظاهرا للناس. قال: فمن شهد منكم الشهر، يعني من حضره وعلم دخوله، فليصمه. مع أنك حينما تصوم أنت لا تصوم الشهر كله، أنت تصوم نهاره فقط، كذلك أنت تصوم نهاره فقط. فكان رحمة من الله سبحانه وتعالى أن من صام نهار رمضان كتب له أجر صيام نهاره وليله. فلما تصوم النهار كتب لك أجر الاثنين معا، أجر صيام النهار مع صيام الليل، باعتبار أنك صمت الشهر كله. ولا يسمى الإنسان صائما للشهر كله إلا إذا كان صام إيش؟ صام النهار والليل. لكن الذي أمرنا الله تعالى بصيامه ماذا؟ صيام النهار دون الليل. لكن رحمة من الله عز وجل يكتب لك صيام الشهر كله، ليله ونهاره. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهنا يأتي النسخ الجزئي الذي تكلمنا عليه أمس، وهو أن الله عز وجل هنا أوجب صيام شهر رمضان بعد أن كان صيامه مستحبا، وبعد أن كان الإنسان مخيرا فيما إذا ما أراد الصيام أو شق عليه ذلك أو أنه أطاقه، يعني بلغ فيه وسعه في الطاقة، أن يطعم بدل كل يوم ماذا؟ مسكينا، أن يطعم فدية طعام مسكين. هنا جاء الأمر أنه لا يجوز لك أن تفطر يوما من رمضان إلا من عذر، فليس لك أن تفطر لمجرد أنك يعني بلغت الوسع أو أنك يعني أردت أن تفدي بدل ذاك اليوم طعام مسكين، هذا ليس لك، إلا أن تصومه فيما لم يكن لك عذر في إفطاره فليس لك أن تفطره. قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا أولا أعاد الآية أو أعاد الكلمات التي كان قالها لما تكلم على استحباب صيام شهر رمضان، قال هناك: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا أعادها، لما أعاد؟ أولا أعادها بدون منكم، ليه؟ فمن كان مريضا أو على سفر، هناك قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، لأن الآية هذه فيها منكم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا. إعادة منكم فيها تكرار غير لائق، تكرار قبيح. فلما قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا، يعني منكم، أما هناك ما في منكم، فاحتاج أن يبين لك، يعني أراد أن يبين لك بصيغة منكم أنه ينبغي أن يكون الذي يصوم الشهر من هؤلاء. من هم هؤلاء منكم؟ من هم؟ من المقصود؟ الذين آمنوا، الذين آمنوا هم الذين أراد الله عز وجل وأنزل عليهم صيام هذا الشهر. وانظروا إلى الالتفات. شو الالتفات؟ الالتفات بالصيغة من صيغة الغائب إلى صيغة المخاطب. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. بدأ يتكلم معه بصيغة المخاطب، وصيغة المخاطب أدعى إلى الاستماع وتشنيف الآذان وأن تكون حاضرا مستعدا لامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى بخلاف الغائب. إذن قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب إعادة هذه الجملة لما كان تكلم عليها سابقا لما تكلم على استحباب صيام الشهر، هنا تكلم عليها مرة أخرى لما أوجب صيام الشهر. السبب حتى لا تظن أن النسخ جاء في هذا العذر أيضا، فالعذر ما زال موجودا. فمن كان معذورا بمرض أو سفر فله أن يفطر حتى ولو أوجبت عليه صيام الشهر. فأعاد العذر مرة أخرى بعد أن كان قد بينه في مسألة الاستحباب. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما المسائل التي ذكرها فهي يعني كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى، مسألة أن اللي ذكرها ابن حزم عليه رحمة الله أن من شهد الشهر أو خرج قبل الشهر فشهده في أثناء سفره فليس له أن يفطر، فهذا قول ضعيف ما قال به أحد من الأئمة المعتبرين، وقد نقله عن بعض الأئمة وفي نقله يعني في شيء من الخطأ أو شيء من هذا. المسألة الثانية قال أن بعض الصحابة والتابعين رأوا وجوب الإفطار في السفر، وهذا أيضا قول لا نقول ضعيف بمعنى أنه غير معتبر، لا قال به أئمة، لكن الذي عليه جمهور السلف من الصحابة والتابعين والأئمة عليهم رحمة الله أن الإفطار في السفر جائز، لا هو واجب ولا ممنوع، فلك أن تفطر ولك أن لا تفطر. لكن أيهما أولى؟ الشافعي قال الإفطار الصيام أولى، عملا بما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في السفر، هو عبد الله بن رواحة، باعتبار يعني ما كان يعني ما كان من الحر والمشقة وما إلى ذلك. غيره من الأئمة قالوا لا، الإفطار أولى عملا بالرخصة التي رخص الله تبارك وتعالى للناس. أما حديث من لم يأخذ برخصة الله فعليه من الآثام أو من الأوزار مثل جبل عرفة فحديث ضعيف، يعني ليس لا يثبت. لكن هل الإفطار في السفر أو الإفطار في السفر أولى أو الصيام في السفر أولى؟ نقول في المسألة التفصيل، فإن كان يشق عليه في سفره فإفطاره أولى، وإن كان لا يشق عليه في سفره فصيامه أولى. أما إن كان يشق عليه بحيث أنه يتضرر من صيامه فيما إذا أفطر فإفطاره واجب، فإفطاره واجب. إذن ينتقل الإفطار في السفر من الواجب إلى الجائز إلى المكروه باعتبار وكل له اعتباره ومحله. هل القضاء ينبغي أن يكون متتابعا؟ لا، جمهور الأئمة من الصحابة فمن بعدهم أن القضاء يعني من أفطر ثلاثة أيام فهل يقضيها بعد رمضان ثلاثة أيام متتالية؟ لا، له أن يفرقها وله أن يباعد بينها، ولو كان في كل شهر يوما فهذا له ما دام قد يعني قضاها على الوجه الذي أفطر فيه. قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا من ضروريات الدين، أن الله عز وجل جعل في الدين رفع الحرج والتيسير، فقال ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. إذن ملة إبراهيم أن لا حرج في الدين ولا مشقة في الدين، وإنما في الدين تيسير، وقد رفع عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم المشقات كلها. وكثيرا ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي. إذن ما المقصود الأول؟ رفع المشقة، رفع المشقة. فهنا بيّن الله تعالى قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لكن لتكملوا العدة. إذن مسألة أنكم تقضون الأيام بعد رمضان ليس لأنه يريد أن يشق عليكم. نعم أنتم كنتم معذورين في أن أفطرتم يوما أو يومين أو أكثر في رمضان لعلة السفر أو المرض، لكن الذي أوجبه عليكم في قضاء أيام بعد رمضان ليس لزيادة المشقة عليكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولكن لتكملوا العدة. يعني لن يكون بدنك سليما طاهرا من كل الدنائس والعيوب حتى تصوم رمضان كله. طيب أنا أفطرت يوم يومين بعذر، قل إذن حتى تكمل هذه العدة متى تصومه؟ تصومه بعد رمضان. أفطرت يوما صم يوما بعد رمضان، أفطرت يومين صم يومين بعد رمضان، حتى تتم لك العدة، لأنه لن يكون هذا البدن الذي أمر الله تعالى بتطهيره لن يكون طاهرا حتى تصوم كم؟ رمضان كله، حتى تصوم رمضان كله. فإن لم تستطع في رمضان فأكمله بعد رمضان. إذن لتكملوا العدة ولتكبروا الله. ما وجه التكبير في إكمال العدة؟ التكبير متى يكون؟ في العيد. التكبير يكون في العيد. ولما كان التكبير في العيد؟ متى نكبر أو متى نعرف دخول العيد؟ بالقمر، صح ولا لا؟ بالقمر. طيب خلينا بس نربط الأمور ببعضها. نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، لما كما قال تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي هذا أكبر، هذا أكبر، رأى القمر بازغا قال هذا ربي هذا أكبر. إذن في الأصل أن يكون الله إيش؟ أكبر. الأصل أن يكون الله أكبر، وهذا إنما هدي إليه إبراهيم فطرة أن الله أكبر. فأنت حينما ترى القمر ماذا تتذكر؟ أنك سترى الله كما ترى هذا القمر. لكن حتى لا يتوهم أنت ولا من عندك من المؤمنين أنك سترى القمر على هذه الصورة تقول إيش؟ الله أكبر، لأن هيئة القمر ليست كمثل الله عز وجل، ليس كمثله شيء. فلما ترى القمر تتذكر من؟ أنك سترى الله كرؤيتك لهذا القمر. إذن تشبيه الرؤية وليس تشبيه المرئي، هو تشبيه الرؤية وليس تشبيه المرئي. فحينما ترى القمر كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه غمام، سترون ربكم كذلك. كيف يعني؟ يعني ستنظرون إليه من أسفل إلى أعلى، وسترونه بوضوح شديد كما ترون القمر ليلة البدر، ليس بينكم غمام يعني ما في شيء يحجبه عنكم، وتنظرون إليه من أسفل إلى أعلى. لكن المرئي واحد، نفس المظهر، نفس الصورة، لا ليست نفس الصورة. الله أكبر، الله أكبر. فيذكرك العيد لأنك حينما تنظر إلى القمر إلى أعلى يذكرك أنك سترى الله وأنت تنظر إليه من أسفل إلى أعلى، لكنك تقول حينما ترى القمر الله أكبر. ولتكبروا الله على ما هداكم. طيب نقف هنا إن شاء الله.